تطاول الكفار ونكلوا بضعفاء المسلمين، ومع هذا ربنا جل في علاه يأمر نبيه بالصبر والتزلد، لكنه يبقى على عقيدة التوحيد. يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. عالج النبي الأهوال، ومع هذا كله كان يعد العدة. التربية على التوحيد الخالص جعلت من هؤلاء طوضا شامخا أمام كفار قريش. ينبغي أن تعد الرجال بقوة التوحيد وبقوة الإيمان، ينبغي أن يربوا على بغض الكفار، ينبغي أن يكرهوا الشرك بكل صوره. إن عز الإسلام بجهاد صحيح. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، إن في سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم العظات البالغة والتعاليم الحكيمة من لدن حكيم خبير، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فسيرة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع اختلاف أطوارها كل ذلك تشريع من الله جل في علاه، ليتأسى أهل الإسلام ويقتدوا بنبيهم في حال قوتهم وفي حال ضعفهم، في حال مواجهة الأعداء وفي حال مصارعة الأهوال. فإن هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو العلاج لما يمر بهذه الأمة من تقلب الأحوال ومن اختلاف الأعداء وتنوعهم. لذلك معاشر المسلمين، إننا ينبغي أن نعلم يقينا أننا غيرنا وبدلنا، وما يجري لنا جزاء وفاقا. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لم نأخذ بأسباب القوة والعزة والمنعة والسؤداد، لذلك جرى ما قد جرى. لذلك معاشر المسلمين، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبقى بمكة 13 عاما. تأمل، تفكر في 13 عاما يعيشها النبي صلى الله عليه وبعض الأصحاب من الضعفاء يعذبون وينكل بهم ويرمون ويلشقون بأقذع الألقاب وأبسع الأوصاف، يهان نبي الإسلام من قبل صناديد قريش، ويعذب أصحابه ويحاصرون بشعاب مكة 3 سنين، ويفقد المؤازر والمعين له كمثل خديجة بنت خويلد وكمثل أبي طالب، ويسمى ذاك العام عام الحزن. تطاول الكفار ونكلوا بضعفاء المسلمين، وعذب بلال وقتل آل ياسر في أبشع القتلات على يد صناديد كفار قريش. ومع هذا ربنا جل في علاه يأمر نبيه بالصبر والصفح والتحمل والتجلد، لكنه يبقى على عقيدة التوحيد: يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. لا يقبل مساومة أحد ولا المفاوضة من أعداء الإسلام، رغم ما قد أبدوه من الأطماع بأن يكون ملكا وبأن يكون أوفر مالا وأعظم جاها. ومع هذا كله بقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثابتا على دعوة التوحيد. ينزل ملك الجبال ليقول له: إذا أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت، وهما الجبلان العظيمان اللذان كانا يحيطان بمكة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وقد أدموا قدمي بالحجارة، وضعوا سل الجزور على ظهري، قيل ساحر وقيل كاهر وقيل في كتاب الله المعجز ما هو إلا أساطير الأولين. يقول لا إني لا أرجو أن يخرج الله من أصلابهم قوم يعبدون الله لا يشركون به شيئا. عالج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأهوال من كافرين عتات من أجل أن يطمسوا نور التوحيد وأن يذلوا أهل التوحيد. ومع هذا كله كان يعد العدة ليوم قريب طال أم بعد، ليوم آت تقام فيه دولة الإسلام ويهزم الأحزاب. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يربي أتباعه على الكثرة الغوائية، لا، إنما ربى أتباعا صادقين يقيمون عقيدة التوحيد بإخلاص الدين ويتربون على الإسلام المصفى. خذ أبا بكر مثلا، خذ عمر بن الخطاب مثلا، خذ هكذا أيضا علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان يواجهون صناديد قريش. لذلك التربية على التوحيد الخالص والتربية على الإسلام الصافي النقي جعلت من هؤلاء طوضا شامخا أمام كفار قريش. احتار أبو جهل واحتار أبو لهب واحتار عتبة واحتار شيبة، الكل في حيرة كيف يثبت هذا النفار اليسير، كيف يكونون رجلا واحدا جسدا واحدا، كيف يزوزون على محمد ويحمونه ويفدون بدمائهم بأموالهم بأرواحهم، يتركون أهليهم في الهجرة الأولى إلى الحبشة، يترك زوجته، يترك ماله، يترك ما يملك من أجل الإسلام ومن أجل نبي الإسلام. إنها التربية التي نفتقدها اليوم بين أحوالنا في مثل هذه المجتمعات التي صيرها الأعداء أذلة، إلا من رحم الله من قلة مؤمنة بقيت على ثوابت الإسلام وعلى عز الإسلام وعلى حب الإسلام، الحب العظيم الذي جعلهم يبغضون الكفار مللا وأقواما وشعوبا، يبغضونهم بغضا تاما لا ريب فيه ولا تردد فيه. لذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبشر بما يملك قيصر وكسرى، يبشر بكنائس الروم والفرس. كان على ثقة أن الإسلام سينتصر، طال الوقت أم قصر. لذلك في حديث خباب ابن الأراث مر على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو متوسد بردته في ظل الكعبة، فقال: يا رسول الله، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لقد كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيحفر له في الأرض حفرة، ثم يؤتى بمنشار الحديد فيوضع على رأسه فيشق شقين، لا يزحزح ذلك عن دينه، والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. لكنكم تستعجلون، هذه تربية محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لم يقل: هيا نأخذ بعض الأسلحة وبعض العتاد، هيا لنكون جماعة انتحارية، هيا لنقف ما عليهم بأسلحة بائدة وهم يملكون الأسلحة والعتاد والخيل وهم أكثر عدة وعتادا. إنما كان يقول: ثبتوا، أثبتوا على التوحيد، والإسلام قادم وعزه بين عينيه. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يسير بما يلقى من الوحي، بما يلقى من الوحي. اصبر يا محمد، أثبت يا محمد. ينبغي أن تعد الرجال بقوة التوحيد وبقوة الإيمان، ينبغي أن يربوا على بغض الكفار وعلى كراهية المشركين، ينبغي أن يكرهوا الشرك بكل صوره. إن يوما قادم فيه عز الإسلام سيسقط هبال واللات والعزة، سيدخل كتائب الإسلام من كل فج عميق، سيكون القادة والزعماء للإسلام يفتحون ديار الكفر ويصيرونها، يصيرونها ديار إسلام، ويصيرون أهلها سبيا للإسلام وغنائم لأهله. إن عز الإسلام بجهاد صحيح، صحيح. أين نحن منه؟ إننا لا نقوى أن نثبت على الإسلام الذي جاء به محمد. انظر حواليك، القبام، الأضرحة المشيدة، انظر حواليك الزوايا والمقامات، انظر حواليك الحضرة والجذب، انظر حواليك التمائم، الحروز، السحرة، الكهان، العرافون، انظر حواليك دساتير الشرق وقوانين الغرب تحكم ديار الإسلام، انظر حواليك من محبة أبناء الإسلام وفتيات الإسلام للكفار والتأسي بهم والاقتداء بهم. لقد ضيعنا كل شيء، كل شيء، ما بقي إلا أن ننتسب إلى الإسلام انتسابا ضعيفا لا يخرج رجالا ولا مجاهدين. كيف سيجاهد وهو لم يستطع أن يقيم صلاة الجماعة في بيت من بيوت الله؟ كيف سيجاهد وهو لم يتخلص من النظر المحرم وملاحقة مواقع الشر؟ كيف سيجاهد وهو لم يقوى على أن يبتعد عما يغضب الله؟ لذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أراد أن يبني الرجال الصادقين من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. أذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالهجرة إلى المدينة. ها قد جاءكم، ها قد جاءكم اليوم الذي سيدمر أمركم. إنه الانتقال من الضعف إلى القوة، إنه الانتقال من قلة يعبدون الله لا يشركون به شيئا إلى كثرة كاثرة من أهل التوحيد. إنه الانتقال من ضعف العتاد وهزالة السلاح إلى كتائب تواجه الكفر وأهله. أذن ربنا بالهجرة إلى المدينة، وكان أعظم رجلين يستحق أن يصحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو أبو بكر الصديق، أمن الناس على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنفسه وماله. ما قد نفع نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم مال أحد بمثل ما انتفع بمال أبي بكر الصديق. إنه سخر ماله لتحرير الضعفاء المعذبين، إنه أعطى ماله كله لما أن دعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الصدقة. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اليوم أغلب أبا بكر. فجاء بشطر ماله، بنصف ماله. فجاء أبو بكر الصديق بماله كله، ماله كله. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ماذا تركت لأهلك يا أبا بكر؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. تركت لهم الله ورسوله. ولما أراد الهجرة وهو محاط بالكفار يريدون قتله وأجمعوا أمره على أن يؤتى بكل شاب من قبائل العرب كي يتفرق دمه بين قبائل العرب، شاب قوي من أجل أن يقتل محمد. فلما أذن الله بالهجرة قال أبو بكر الصديق: الصحبة يا رسول الله، الصحبة. فخرج معه وكفار قريش على آثارهم، فأواهم الأمر بعد المطاردة أن يكونوا في الغار. فجاء بعض الكفار فوقفوا على حافة الغار. قال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى موضع قدميه لأبصرنا. قال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. انظر كيف يربي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه، يربيهم على التوكل، على حسن الظن بالله، على قوة الإيمان والتوحيد. كيف نتربى اليوم رجالا ونساء، شبابا وفتيات؟ كيف نتربى؟ هل هو على عز الإسلام؟ هل نتربى على الجهاد الصحيح الذي هو قادم؟ للأسف الألم أننا لا نحدث أنفسنا أن نتعلم الإسلام الصحيح الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفهمه الصحب الكرام، وعاشه أهل القرون المفضلة. عزكم تركتموه، وفخركم دستم عليه. إن الله لا يصلح آخر هذا الزمان إلا بما صلح به أوله. لن تصلح الأمة وقباب مشيبة وأضرحة مرتفعة. لن تصلح الأمة والسحرة يعبثون. لن تصلح الأمة ودساتير الكفر يتحاكم إليها. لن تصلح الأمة ونحن في غفلة عن أسباب النصر. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، ولا ينصرن الله من ينصره. سل نفسك ليسأل كل واحد منا نفسه: ماذا نصرت ربك؟ في ماذا نصرت العقيدة السلفية الصحيحة؟ في ماذا نصرت الولاء والبراء. لاعب كرة يهودي أو نصراني يعبث بقلوب مئات الألوف هوى ومحبة. مغني راقص عابث يعبث بقلوب موحدة. ومع هذا كله نطمع في النصر. إن أعضاء الإسلام من اليهود والنصارى عملوا على تجفيف منابع القوة فجعلوا الإسلام الصحيح ضبابا عند الكثيرين من أهل الإسلام. هل تعلم أن الذي يقوي أهل البدع هي أمريكا واليهود وإنجلترا وفرنسا؟ هم الذين يقوون التصوف. فلتبقى عند الطابل ولتبقى عند الجذب والراقص، ونحن نأخذ بلدك ونأخذ مقدساتك ونطأها تحت الأقدام. فلتجذب، اجذب واقفز وصح وانعاق، والإسلام يدوسه الأعداء. قالوا الإسلام المعتدل. اليهودي يقول إن الصوفية إسلام معتدل، والنصارى يقولون إن الصوفية إسلام معتدل. هل تعلم من الذي استقبل العدوان الإيطالي بالدفوف والعناق؟ إنه المتصوفة. ومن استقبل العدوان الفرنسي في الجزائر؟ إنهم أصحاب الزوايا والخلاوي. استقبلوا من أجل أن يتعايشوا مع الجميع وأن يبقوا على أكل أموال الناس بالباطل. من الذي يجلس مع موائد الكفار في مشرق ومغرب؟ إنها الجماعات الحزبية كجماعة الإخوان ومن تابعها. إنهم يدعمون الشيعة والرافضة. فإياك أن تظن أن حزب الله اللبناني حزب الشر أنه سينتصر لمقدسات المسلمين. واهم أنت، واهم أنت. فالشيعة الرافضة في تاريخهم المظلم كانوا حربا على الإسلام وأهله، وكانوا يداً مع اليهود والنصارى. ففي غزو التتار إلى بلاد الإسلام مع هولاكو قدم ابن العلقمي الوزير الرافضي بغداد لقمة سائغة، وأمر المستعصم وطلب من المستعصم ألا يواجههم ويخرج ويتحدث معهم حتى قتل. ودخلوا بغداد على يد ابن العلقمي الوزير الرافضي. وهكذا نصير الطوسي تسقط بلاد الإسلام على يد الرافضة الأنجاس. لم يستحلوا دم أحد إلا دماء أهل السنة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أيها المسلمون، لا يضحك على عقولنا أحد لن يرجع العز والمجد إلا إذا رجعنا إلى الإسلام الأول الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان عليه الصحب الكرام والتابعون لهم بإحسان، وأهل القرون المفضلة. كان عزان، كان اليهودي والنصراني إما أن يعطي الجزية عن يد وهو صاغر، وإما تضرب عنقه. إسلام. فإن أعطى الجزية وهو صاغر ذليل فإنه يلبس لباسا خاصا ويركب بغلا أو حمارا على صورة خاصة كي يعلم أنه يهودي. ليس لك عز الإسلام ولا شرف الإسلام أنت تعيش بيننا يحمى دمك ومالك ما لم تظهر دينك وشعائرك فإنه لا عهد لك ولا أمان لك. انظر إلى عز الإسلام في زمن عمر يوم أن أجلى يهود خيبر، أجلاهم، أخرج المشركين من جزيرة العرب، أجلاهم قوة وعزة. لكن اسأل نفسك أين القوة وأين العزة؟ عقيدة التوحيد، الثبات على السنن، البقاء مع جماعة أهل السنة، نشر العلم الصحيح، الرجوع إلى العلماء الكبار، ليس دعاة، الاجتماع في حوار الأديان، حوار الأديان ووحدة الأديان، أن الأديان كلها سماوية. كن نصرانيا، كن يهوديا، كن مسلما، كلها من عند الله كلمة كفرية وردة عن الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ينبغي أن تؤمنوا بقول الله جل في علاه: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. يجب مواجهتهم قبل أن يواجهوا في أماكن القتال، واجههم في داخلك، في قلبك، في نفسك، في دمك، واجههم بأن تقوم للدين ولنصرته، وأن تتعلم أحكام الشريعة، وأن تحدث نفسك بيوم تقاتلون فيه يهود ويغلبون ويقتلون، حتى يقول الشجر والحجر: يا مسلم هذا يهودي ورائي، تعال فاقتل، إلا شجر الخرقاد فإنه من شجر يهود. نسأل الله جل في علا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يخذل الكفار والمنافقين. اللهم يا قوي يا جبار السماوات والأرض، اللهم أذل يهود، اللهم أذلهم، اللهم زلزل الأرض تحت أقدامهم، اللهم انزل عليهم مجزاك، اللهم انزل جنودا من جنودك، اللهم لا ترفع لهم راية، اللهم ارجع بأهل الإسلام إلى عزهم، إلى قوتهم، إلى توحيدهم الصافي. اللهم يا بر يا كريم يا رؤوف يا ودود، عافي إخواننا في فلسطين، اللهم ألبس عاريهم، اللهم أكسي عاريهم، اللهم أطعم جائعهم، اللهم أفرغ عليهم صبرا. اللهم عليك باليهود والأنجاس، الأنجاس، ومن عاونهم ومن أيدهم ومن شاركهم، إنك ولي ذلك والقادر عليه.